هو انت عملتها لي ولا جبتها لي؟ المهم بقول لك ايه، انت بطلت لا تمشي فين؟ لا عشان حته القران الشريف عندي في الطبيه بكره. والله اقول حته القران الشريف عندي لجنه طبيه والله بكره. ده علي عبد الكريم جاي دلوقتي؟ لا انا عندي ده حصل الساعه 7. ما تصحى الساعه 7؟ احنا بننام بقى من الساعه 7 بنصحى الساعه 8. اطلع من هنا بقى. مين هيجي؟ لا اطلع من هنا على هناك يا خالد. رد هنا تعالى نقول لصول مشير بقى عشان ايه؟ عايز حبيبي. لا والله يلا يا استاذ خالد. طيب اسكت يا ونسيت. بقول لك مش هغني وبتاع وهدويش. الله ده هو مين بقى؟ لو مين هو مبتسم ده كل ده بتسجل خلي بالك. لا لا لا لا لا بتسجل دي كانت عند نصر الله Thank you.